وإذ كففت بني إسرائيل عنك إن جئتهم بالبينات إذ بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر أن ينزل عليه قال الحواريون يا عيسى بن مريم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Thank you. تكون لنا عيدا لأولنا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية تكون لنا عيدا لأولنا قال سبحانك لكن والله لا استسقى الأطش ما حمدش حد زي حين جوابنا عالي والله قرأ ومعلم قول سبحانك قول سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليسني بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب نعبد الله نعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم رضي الله عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من الذكر الحكيم تلاها على مسامح حضراتكم حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة زالكم العلم القرآني الإذاعي وبلبل وقروات الوطن العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمدينة القاهرة كما نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة والهندسة الصوتية الكبرى وأحدث تقنية في عالم الصوتيات لصاحبها الحاج عوض أبو سنة تحت إدارة العالمي المهندس محمد عوض أبو سنة مهندس شعبان عوض أبو سنة المقيمين بالزهيرة بمركز ومدينة السد اللوي الإدارة الذهبية الكبرى وأضخم محطات الديزل العالمية الكبرى والمصنف رقم واحد عالميا ودوليا أنوار الحاج شحت إمام تحت إدارة المهندس إبراهيم إمام مهندس حسن إمام مقيمين بمدينة السنبلاوي قصور الضيافة المتركلة على مستوى الجمهورية ومخازن الفراشة الذهبية الكبرى أولاد أبو الغيب تحت إدارة الحاج محمد أبو الغيب المقيم بمنشأة جبران بمركز ومدينة السنبلاوي الخدمة الفندقية المتميزة أولاد النمر مقيمين بالبشمين بمركز ومدينة السنبلاوي هندسة الهواء والتصوير عبقري مصر العالمي المهندس علي بدوي تصوير الحفلات الدينية مقيم بصافور بمركز ومدينة ديار بلجن وتنا إخوة الإيمان الإيمان والإسلام دون مشاركين العائلة الكريمة في ليل التكريم الأم الراحلة رحمة الله عليها حرم المرحوم الحاج محمد جمعة دون مشاركين عموم عائلات جمعة دون مشاركين المهندس تامر جمعة الدكتور ممدوح جمعة الدكتور ممدوح سالم بركيت عزاء مقدمة نقابة المهندسين بمحافظة النقهلية الذين أتوا مشاركين واجب العزاء إلى عموم عائلات جمعة أخوتنا إخوة الإيمان والإسلام لهذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له البقاء.